بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال الحلقة 32. وقول يا عم جابر. سلام عايق في جيله مش عيب عليك يا قمصان تدخل محل السيادة، هل أنت باغي ولا نعسان عبدنا وتطلب زيادة؟ قمصان فدي يا سكر بلا كيف، أهدي في نفسي ما مالك على حسن جرد السيف. قال له تعودت أقتل ممالك، أقسم برب العالمين جالسين عربك وناسك، ما تحكي تاني وعلمين بسلاح لا جم راسك. ضحكوا جميع اللي حاضرين وضحك الهلالي سلام، وقال له احنا مستعدين الحمد لله على السلام. يا نازل عن السرج، نزل عن السرج وقال يا عرب لا تلوموا لي فرحة، انا طيبتها وجيت سالم ودويت للغلام راشد جرحى، وربي خفض كل ظالم. قتلت يا عرب النعمان وقتلت يا عرب النعمان، لما لقيت طاغي وظالم وملكتهم فرش نعمان وغيرت كل المعالم، وراشد ورسال أحكام ما كان أبوه حكم المدينة، وسمعت له العرب كلام ودي الجواب اللي باعتني. أنا قمت بالمأمورية، قال أنا قمت بالمأمورية، ليالي الهنا تلف تجي على حسكم يا ضريا، ويطول عمرك يا سيدي. فرحوا له العرب لاربع قبيلات، نهار قام بالمأمورية وجهه، والعبد أدى المقابلات والسياد عاطي وجهه. أبو زيد قال له تاخد الفرس العقلي وانا هفضل على الغلب صابر مدام ارتاح قلب الولي. دي ترجع تاني لجابر، فرس مدام قضت عزته ترجع لسيدها بكل راحة، اصل الملوك وعدته رجال تتلقي في الفرحة. لكن خد بالك معايا واسمع يا قمصان، ابا اقول وعيني في عينك، اذا قابلك شخصية ولا اي انسان وعطاك سر يكون بيني وبينك، اوعى اذا حد عطالك جواب او اودع معاك سر وحاجتي، اوعى يا قمصان تقل الاذاب ولا حد يعلم حياتي. قمصان قال له سرك مكتوم، اشيلك في النون يا عيون قال له جيم صنص الغط مكتوم اشيله في النون يا عيوني عبدك لسانه محكوم اكابر اللي ربوني قال له سير في حفظ الله العبد ركب الكحل على نجع العقيل توكل على نجع العقيل قصدنا يا رب حوش الليالي الكحل فضل العبد ماشي في خاله وحده على الركوبة موزون واللبس خاله عالجسم يا محلى توبة اقبل الى نجعب نعقل اقبل الى نجعب نعقل شافوه عرب الاكابر دخل العبيد في مساليل قالوا يا مرحبا احلى مناظر وقف الملك واللي حاضرين بالحضن اخذوا العبيد وبسوه اشمال ويمين على قربها والبعيد جابر اخذوا بالاحضان جابر اخذوا بالاحضان قالوا عالجسم يا محلى توبة اتفضل هدية يا سلطان رجع التاني الركوبة يا سيدي الفرس دي قضت عزتها قال سيدي دي ترجع لجابر وأصل الأمارة وعدتها تفعل فعال الأكر قال له سيدك ما جاش ليه قال له سيدك ما جاش ليه الكل مستنظرين القلوب مشتاقة عليه سلام كلنا عايزينه قال له ان شاء الرحمن الرحيم ان شاء الرحمن الرحيم يا امير يا عايق في جيلك من الله يرجو النعمة ورحيم قريبا سلام يجيلك بيتوه الليلة دي في حصد وكرام زايد لما اصبحت الصبحية وطعم عيش وزايد من بعد كل الواجبات من بعد كل الواجبات جابله من عنده ركوبة يرجع بها للسفرات محلى على الهوى عجوبة بلغ الخبر للستة علي اللي تبلامت له ماشي تربت لها على القلب علي قالوا لها بعت الفرس مع العبد الاسمر ما جاشي قالت الولية يا وعدي يا بلاي يا كمال سلامة نسيني انا انشغل فكري وبلاي

قرب سلم وسيدك طول الليل لم جايني منا عقلي خد معاه سيدك ياخد العقل ويسيب الراس ياخد العقل ويسيب الراس هل ده يجوز في حق المقادم تركني اتبهدل وخلاص قل له يا حياج لي كل عادم تسيب الجصة تاخد الروح تسيب الجصة وتاخد الروح يا ابو زيد عيبه كبير ما تجينا ويهبهب الريح كل ده من طرف الامير وقل له يا حبيبي تقول لك في عرضك دموعي على خدي ما بالي وبعد دول تاني مش هعرضك قل له ارحم ناس في خلفك ما بالي تقول فتاة الحي علي اللي شكت لها دمع من محجر العين هامر بلغ سلامي للأمير وأقول له ما كنت أسمر تقول قريبا حاضر عيني لغير جمالكم لا تنظر وسواكم في خاطري لا يخطر فإذا نطقت ففي حديث جمالكم وإذا سكت ففيكم أتفكر يا ابن الزمان يا ابن الزمان وليس يفنى حبكم وعلى محبتكم أموت وأحشر حب لكم طبع بغير تكلف والطبع في الإنسان لا يتغير غبتم وفتوني على جمر اللظى غبتم وفتوني على جمر اللظى والنار في قلبي دواما تسعر صبرت قلبي عنكم فأجابني لا صبر لي لا أصبر صبرت قلبي عنكم فأجابني لا صبر لي لا أصبر لا صبر لي حتى يراكم ناظري وأقول لقلبي بالأحبة أبشر فلما فرغت الملكة عليا من كلامه وتم معنى نظامه وشكت للعبيد غلبها وألمه. قال العبد إن شاء رب العالمين. يا صبي أبلغ جوابك والمركب هترسي على مين. يسلم ظهر اللي جابك. رجعت الست إلى قصرها بالرام. رجعت على القصر بالرام والعبد ساق الركوبة. اتعدى للشرد بالراح. قال العبد يا العجوب وحدة تحاكي الحور. وحدة تحاكي حور الجنان. فايتها تنوح يا حلي يا كمال ده عقله صابو جنان. فيها احلى من دي يا حلي. عندما اقبل بلدهم ودخل نجوع الهلايل بك حيل راكب بلدهم. ودخل عبد باعه طايل لقاه الاسمر بر من البعد شاور بيده. لقيه في الخلا صار برا راجل وغايظ نذير. الحمد لله بالسلامة يا ابو نجاح. قال الله يسلمك يا عم. قال له زعلان ليه؟ قال له تعالى جاي يا شيخ. ما انت كلك الزعل وامورك الزعل قوي. حاجة جميلة تحاكي حور الجنان. قبلتني في طريقي خلت عقلي صاب جنان. والله ما بليت ريقي خضعت بست لي اليدين من فتح بابا يا سيدك يا شيخ دتوق المشزين. قالت لي ارحم واعلم لسيدك تقول لك واقعه في عرضك. تقول لك واقعه في عرضك برضك يا اسمر تجيني من ميتة وانا عايز عرضك. حفظت عرضي وديني وبعتت لك يا اخويا دي جواب. وعطى للاسمر سلامي الاسمر قرى الجواب. وتمكن هوا وغرام مكن مع الحب يا ناس. الحمل دش الغرايب وشرب من المر والكاس. لكن شايفها معايب انه عنده كان من النساء تنين. جمايل واحلى هوانم نجدية بنت فاضل الزحلانية كحيلة العين. أميرة كمان معه بنت غانم تسمى بوسينة نعم النسوين. اتنين في عصمة نعم الأدابي. قم أبو زيد وقي قلبه الدواوين. لما قرى هذا الجواب نادى وقال لي يا قمصان يا ولدي نار يا نار يا نار. قال له يا قمصان يا ولدي ضاقت معايا الخلايق. كل المصالح ولدي ما يعلم غير إله الخلايق. اوعى لسانك يغلط يا قمصان ولا حد يعلم بحالي إلا الكريم الرحمن. لما يريد مولى الموالي قال له سيد السر مكتوب توكل على اللي نشانا انا برضي لساني محكوم راجل وصوني الامان اروح ابو زيد من الفكر تعبان اروح ابو زيد من الفكر تعبان طول الليل واخد وعطي كأنه لدغ تعبان تعا يسكت ساعة عيطي تعا يسكت يدد في أنين ساعة الاسمر في جد أنين ودمعه على الخد نازل وغير الكريم يشتكي لمين ضايق عليه المنازل أصبح من الفكر عيان دخلت معاه المرضي تاريه الجرح من جوا عيان بلت دموع الأراضي تاني يوم أصبح العيزان جسم ضرب الفرجي تالت يوم صمنا عن الزاد رابع يوم لزم الفرجي خامس يوم منع الكلمات اشتد المرض خالص الدموع بل الكلمات الناس لها قلب خالص بعتوا جابوا له الطبابة يدعوا يشوفوا المرضي ما فيش غير الدموع طبابة لكن طب يتناول مرضي جابوا له طبيب ويدويه نار البلا زايدة له راجل أصيل بجد بدوي راجل أصيل جد بدوي مولانا يعلم بحاله فضل في المرض ولا طب شافيه فضل في المرض ولا طب شافيه والنجع كله حزانة ولا حد للحم شافيه ولا حد للهم شافيه ولا حد للهم شافيه وراجل في قلبه امان دم حزين النجع كله يا ليل يا ليل يا ليل دم حزين النجع كله فضلت تنوح الولاية بقي عمل على غير محله تواتر المرض جاب النهاية زاد المرض ملكه على طول عليل انطرح على الوسايد اتمد على الفرش عالطول ليل نهار في هم زايد صباح يوم عيد رمضان صدر امر من الرئاسة امر حسن والد سرحان لاهله وقومه وناسه قال يا عرب صابح العيد انا صابح في هم زايد ما حدش يغير هدوم جديد مدام السبع لازم الوسايد صدر أمر من المملكية وتمت عليها الخلايق ليل نهار داير البكية عيد ما غيروش الخلايق الجزف يوم دي دخلت تساليه الجزف يوم دي دخلت تساليه ما لقيتش ولا زول جارة لكن جسمه والهم سليه بيجد والدمع جارة تريها الساعة دي عالية في باله طاف الخيال هايل غير عالية في باله خيال هايل غير. والآن أقول لكم إلى اللقاء.